مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. يا أبناء خالد وعمر وسعد بن أبي وقاص، أعيد فتوى العلماء وأؤكدها، الجهاد الآن فرض عين، شينا أم أبينا، قصدنا أو تصورنا، وألا نحن مأتومين، وألا على الأقل نعترف بتقصيرنا ونمسك ألسنتنا. فأنا نقول الجهاد ماشي منه، والجهاد هو الإرهاب، والمجاهدين هم الضارين. أقل شيء أستحي على نفسي وأشعر بالتقصير، وأسأل ربي أن يتغمدني برحمته، وإلا فالجهاد واجب اليوم. كره على المعتدي كره، يا جناد الاسلام يا الاحرار، اقدام مره قفا مره، لا تمهل وعصبة الاشرار. كره على المعتدي كره، يا جناد الاسلام يا الاحرار، اقدام مره قفا مره، لا تمهل وعصبة الاشرار. خلوا السهم تخترق نحره، خلوا دماهم تسيل انهر، وكسروا للعدا ظهره، وذوقوهم على الكسار. خلوا السهم تخترق نحره، خلوا دماهم تسيل انهر، وكسروا للعدا ظهره، وذوقوهم على الكسار. كره على المعتدي كره، يا جناد الاسلام يا الاحرار، اقدام مره قفا مره، لا تمهل وعصبة الاشرار. لابد ما يجرع الحسره، عدونا الغاشم الغدر، والمرتبة يسطني حاره، منا ويوم الحساب النار. لابد ما يجرع الحسره، عدونا الغاشم الغدر، والموت بايص طلي حرام، منا ويوم الحساب النار. كره على المعتدي كره، يا جناد الاسلام يا الاحرار، اقدام مره قفا مره، لا تمهل وعصبة الاشرار. هبوا ولبوا ندى النصره، يا عصبة الحق يا الانصر، والنصر قد جاءنا فجره، وليلنا وغاد في إدبار. هبوا ولبوا ندى النصرة، يا عصبة الحق يا الأنصر، والنصر قد جاءنا فجرا، وليلنا وغاد في إدبار. كره على المعتدي كره، يا جناد الإسلام يا الأحرار، اقدام مره قفا مره، لا تمهل وعصبة الاشرار. يا القاعد الهجره الهجره، انثر مع اخوانك الاغيار، لا تقبل العيشه المره، لا تقبل الذل والاجبار. يا القاعد الهجره الهجره، انثر مع اخوانك الاغيار، لا تقبل العيشه المره، لا تقبل الذل والاجبار. كره على المعتدي كره، يا جناد الاسلام يا الاحرار، اقدام مره قفا مره، لا تمهل وعصبة الاشرار. وين الاباء وينها الغيره، على المحارم وهتك العار، خذ من زمن قد مضى عبره، وش صار فيما مضى وش صار. وين الاباء وينها الغيره، على المحارم وغدك العار، خذ من زمن قد مضى عبره، وش صار فيما مضى وش صار. كره على المعتدي كره، يا جناد الاسلام يا الاحرار، اقدام مره قفا مره، لا تمهل وعصبة الاشرار.